وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصلهما أن احمتا. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب، لم يستطع أن يقول لهما أنصت، فأخذ الحصبة ورماهما استنكارا لحديثهما وقت الخطبة أن انصت فأنصت. الكلام الآن في هذا العمل، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أيهما أكثر اشتغالا، أنصت ولا ها؟ أيهما أكثر؟ ها؟ رمي الحصبة، لأن فيها نهي وزيادة. يتفق شراح الموطأ والمالكية بأن عمل ابن عمر ليس عليه عمل، ولا ينبغي لإنسان أن يحصب إنسانا ليسكته، واختلفوا في الإشارة. يسمع اثنين بيتكلموا، ما هو قادر يتكلم بشيء ولا يحسب بحصبة، فنهى عن ذلك أكثر المالكية وشراح الموطأ وعليه الجمهور، لأن الإشارة تعطي معنى العبارة، فكأنه قال أنصت لكن لم يقلها بلسانه وقالها ببنانه، فجعلوها داخلة في النهي. فقالوا إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء قط، لأن الأصل في هذا إذا كان كل إنسان سيسكت شخصا آخر، هذا الشخص الذي يسكت الآخرين يحتاج إلى من يسكته، ما ينتهي إسكات الناس. لكن لو أن كل إنسان التزم الصمت بنفسه يبقى الصمت يعم الجميع ولا لا؟ يعم الجميع. إذن الجمهور على أن الإنسان لا يأتي ولا بإشارة بيد ولا بحصباء ولا بأي شيء، عليه أن يصغي وينصت في نفسه، والله تعالى أعلم.